جواد الآلي شمس الكرامات يا جواد الآلي يا شمس الكرامات صفي لي ذاتي بيدي خذني فأنت يوم ميقاتي بيدي خذني فأنت اليوم ميقاتي. بيت الدعاء للشاعر عبد الله القرهزي. يا جواد الآلي يا شمس الكرامات صفي لي ذاتي بيدي خذني فأنت يوم ميقاتي بيدي خذني فأنت اليوم ميقاتي أحرمت شوقا لمعناك ابتهالاتي أيها الآتي من علي من سماوات السماوات من علي من سماوات السماوات سيدي لبيت لك وهواكم قد سلك في ضميري أبدي الوعي والجنون كعبتي سيرتكم زمزمي أقوالكم حدثوني لترى روعتكم عيوني كعبتي سيرتكم زمزمي أقوالكم حدثوني لترى روعتكم عيوني يا جواد الآلي يا شمس الكرامات صفي لي ذاتي بيدي خذني فأنت اليوم ميقاتي بيدي خذني فأنت اليوم ميقاتي أحرمت شوقا لمعناك ابتهالاتي أيها الآتي من علي من سماوات السماوات من علي من سماوات السماوات سيدي لبيت لك وهواكم قد سلك في ضميري أبدي الوعي والجنون كعبتي سيرتكم زمزمي أقوالكم حدثوني لترى روعتكم عيوني حدثوني لترى روعتكم عيوني حاجة يا سيدي حاجة يا سيدي يا كل حاجاتي. اسمع اسمع مأجور مأجور إن شاء الله. حاجة يا سيدي يا كل حاجاتي حاجة يا سيدي يا كل حاجاتي يا بداياتي حبذا لو تنتهي فيكم نهاياتي حبذا لو تنتهي فيكم نهاياتي إنه الشوق إلى أروع جناتي إنه الشوق إلى أروع جناتي للمقامات موتة تشرق من أعلى الشهادات موتة تشرق من أعلى الشهادات أنا مولاي لكم إنما الموت بكم هو فوز لي ورب البيت يا هداتي فارزقوني موتة في هواكم عذبة شاغلي موتي بكم يا زبدة الحياة أنا مولاي لكم إنما الموت بكم هو فوز لي ورب البيت يا هداتي فارزقوني موتة في هواكم عذبة شاغلي موتي بكم يا زبدة الحياة حاجة يا سيدي يا كل حاجاتي يا بداياتي حبذا لو تنتهي فيكم نهاياتي حبذا لو تنتهي فيكم نهاياتي إنه الشوق إلى أروع جناتي للمقامات موتة تشرق من أعلى الشهادات موتة تشرق من أعلى الشهادات أنا مولاي لكم أنا مولاي لكم، إنما الموت بكم هو فوز لي ورب البيت يا هداتي، فارزقوني موتة في هواكم عذبة، شاغلي موتي بكم يا زبدة الحياة. أنا مولاي لكم، إنما الموت بكم هو فوز لي ورب البيت يا هداتي، فارزقوني موتة في هواكم عذبة، فارزقوني موتة في هواكم عذبة، شاغلي موتي بكم يا زبدة الحياة، شاغلي موتي بكم يا زبدة. آلوا النبي أنعم بهم قيادة، قد ضامنوا لعمرنا السعادة، هم علموا عزومنا الإرادة، قد لقنوا أطفالنا الشهادة. آل النبي أنعم بهم قيادة، قد ضامنوا لعمرنا السعادة، هم علموا عزومنا الإرادة، قد لقنوا أطفالنا الشهادة، فارزقوا وجودي مات النبيلة، فالممات فيكم ترى جميلة، لا أحب صبرا عليكم طويلة، فاض شوق روحي إليكم عليلا، فارزقوا وجودي مات النبيلة، فالممات فيكم ترى جميلة، لا أحب صبرا عليكم طويلة، فاض شوق روحي إليكم عليلا. يا سادتي لقربكم خذوني، يا جنة تسخر بالمنون، أشتاقكم شوق الظما لمائي، شوق العمى لنظرة العيون، يا سادتي لقربكم خذوني، يا جنة تسخر بالمنون، أشتاقكم شوق الظما لمائين، شوق العمى لنظرة العيون، إنما الشهادة جمال الخلود، فامنحوا حياتي جلال الوجود، علموا انتظاري وفاء العهود، كي أموت فيكم بغير حدود، إنما الشهادة جمال الخلود، فامنحوا حياتي جلال الوجود، علموا انتظاري وفاء العهود، كي أموت فيكم بغير حدود، كي أموت فيكم بغير حدود. يا سادتي لقربكم خذوني، يا جنة تسخر بالمنون، أشتاقكم شوق الظما لماء، شوق العمى

على ديني الهوى كله، أنا العطشان للقيا ويكفي خاطري بله. حطيم أنت لا تبقى إلى خدامكم زلة. سلامات جهادية بآمال جوادية، لأغلى شافع تمت به الروح العباد.